وهو يمد اصبعه على الخط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمبالغة في مدح الانبياء والصالحين هي من الطرق التي يجر الشيطان المبالغين في المدح الى الطرق القصيرة ويخرجهم بها عن الصراط المستقيم الذي هو طريق واحد ليس له ثاني. هذا هو المقصود من قوله عليه السلام ولا يتبعينكم الشيطان. وبعبارة أصولية إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة بقوله لا يتبعينكم الشيطان وضع باب سد ذريعة، فهو ينهى عن المبالغة في المدح خشية أن يؤدي إلى ما يجوز من الكلام كما فعل النصارى. نرجو البيان بالتفصيل. حكم استعمال كلمة سيد مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بالنسبة للحديث السيد الله. الجواب السيد الله هو حبيب